السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة حق وصدق قائل في السماوات والأرض، شهادة أدخرها ليوم قائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد الحكمة الأكابر، فهذا إن شاء الله تعالى لقاء جديد بكم من هذه اللقاءات المباركات في هذا المسجد الطيب المبارك، والتي تعنى ببيان الأدب الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن ومؤمنة. جعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأكارم، هذه إن شاء الله تعالى الحصة السابعة والأربعون في سلسلة الآداب الشرعية، وكنا حفظه الله في الحصتين الماضيتين مع نوع جديد من أنواع الآداب، أقصد الآداب مع الوالدين الكريمين والأصلين الطيبين الطيبين المباركين. ذكرنا بفضل الله تعالى ما يساره الله عز وجل من هذه الآداب، بقي حفظكم الله أن يبين أدبا واحدا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن والمؤمنة مع الوالدين الكريمين إبان حياتهما، لننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها بعد موتهما. أيها الأفراد، إذن كنا قد ذكرنا في الحصة الماضية عشرة من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها في حياة الوالدين. بقي معنا أدب واحد من الآداب التي تكون في الحياة، هذا الأدب يتعلق بتلكم البنت التي ينبغي أن تتزوج بإذن وليها، ولا يجوز لها أن تتجاوز إلا هذا الولي، فالله تبارك وتعالى أمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وشرع الله الحديث أمر بذلك. ولو لم يأتي ثمة نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لكان واجبا تأدبا من الناحية الأدبية، كان واجبا على البنت أن تستأذن والديها وأن تأتمر بأمرهما قبل الزواج. يعني هذا الأدب مكرم، كان حتى آية مكان حتى حديث مكان حتى هذا الشرع تاعنا، قول بلي البنت كي خدموها لازم تفهم الإذن من الوالدين، لا لكن حتى راس مفهوم تأدبا معهم مثير اللي كانوا هم السبب في وجودها في هذه الدار، هم بيجعلوا السبب باش كانت في هذه الدنيا، ثم ربياها وهي صغيرة وتحملا المشاق والمتاعب من أجلها، حزنا لأجلها، حزنا لتفرح، بكيا لتضحك، مرضا من أجل أن تكون دائما في صحة وعافية، سهرا من أجل أن تنام، إلى آخر ما هو معروف عن الوالدين. يعني المفروض أدب أنها مستحيل تخطاهم، مستحيل تتجاوزهم، لكن من أسف الشديد لما بدأت تدخل هذه العقلية الغربية الغربية في كثيرة في كثيرات من بلادنا، فإننا نسمع ما نسمعه ونسمعه جميعا مما يثمر القلب، أخبار عن إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الآن خاصة في الجامعات وكذا عقلية معينة يخطبها في الجامعة وكذا ويعطوا الأب تحمل الباش، وخاصة الأب تكلم عن الأب والأم ترضيهما، لكن الأب الإذن تاعه والأمر تاعه لا بد منهم، شرط من شروط، لا يتم الزواج إلا بمثل ذلك، واضح خاصة الأب هنا، إذن الولي هذا لا بد منه وهو معروف عندهم حفظه الله. إذا تلقاها في الجامعات التعارف عليه الإنسان وكذا طبعا تخطأ العقد للوالدين سمع عفية الودي انتهى، عفى التدين الودي انتهى، عفى الأحلاف الودي انتهى، العادات الأعراف التي عليها الوالدان، فلذلك لا تخبرهما وتتجاوزهما وتتخطاهما. أم بعد كلام وحدنا الفراوات على عين حيث قالوا كذا يعقد لها جبت واحد عقد لها انتهى الأمر، كأنه هو الولي والولي معنى قطع على فرق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه خمسة إلى المسائل، والحديث شهير معروف حفظه الله. أي امرأة تزوج إذن يعني ولي التحام، قلنا ولي التحام قلت في أصله، لكن أبعد عقلي من الحياة والأبعد كامل القدرات العقلية من أبعد الإسلام إذا لو حتى شيء مش يكون ولي فلا بد أن يكون هو الولي، لا ينبغي أن يتجاوزه ولا ينبغي أن يتخطاه إلا في حالة عرض كما هو معروف. وبعد فكشف الأب كذب عليه في المعتبر وهكذا، لكن لابد أن الولي لما تزوج نفسها بنفسها فلا يجوز ذلك ولا يجوز ذلك، وزوجها كما سمعتم باطل باطل باطل. الله لك العافية والسلامة لكل سوء. والولد ينبغي له ايضا ان يحرم والديه. البنتيه تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى الولي، احيانا تحتاج الى الولي والدخيل، البنت لابد ان تزوجها وليها، لكن بالنسبه للولد الولد يقدر يزوج نفسه، ولد لاباس به لا نرعى، يقدر يزوج نفسه، ما كانش مشكل يجوز، لكن من الادب ان يستدعي الوالدين، من الولد من الادب ان يستشير الوالدين، من الادب ان لا يخالف الوالدين، وخاصه اذا كان الوالدان ممن له راي سديد وله دين وله خلق، الى احيانا لا بد من الاستجابه لامرهما ولا بد لاستئذانهما الى اخره، كل ذلك من الادب مع الوالدين. ولكن في الوقت نفسه نقول ينبغي للوالدين ان يحذرا من العظم، يعني ماذا ان يكون خاصا الوالدان كيف بعض الاباء يعرف اللي هو نفسه الولي البيت ويعرف من الدول من الادب ان يستاذنه، من الادب ان يخبره، من الادب ان يستشيره وان يطلب رايه في زواجه من هذه الاسره او تلك، من هذه البنت او تلك الى اخره، كما يعرف بعض الاولياء تجده يستفيد برايه فيظهر. واحيانا البنت هذه البنت لأجل الولي التحام يأذن، هو لا يأذن لما ولي ممكن تقع بكثرة، لماذا لا يأذن؟ لأنه يعرف لهذا البيت ويتخلى المال وقد تروح شهر يروح جهة أخرى وكل يكون يفعل هذا ليجي طبعا إذا جاء واحد 13 كروش على هالشيء يتكلموا عن الكفر، يأتي الكفر يتكلموا الكفر ويرده، وش حال البيت؟ وش حال البيت المسكينة تصير من الجلوسة بعد ما كانت تفضل عمرها ممكن 17 سنة يخبرها، وبعد توصل إلى حتى البلوسة كبرت مسكينة، لكن حتى واحد منكم منها ولا يشوفها سنوات كان زهرة نابرة، كان الولي يمتحها فيحكي زوجها لسبب المال، أي تخفي المال، وكان يدرب إذكار يكره يكتب لأنه مشكلة قايمة هذه وكذا فهو يذكر بكاش فيقولش إيه، أي بدل كريم، يعني أحد أحد الأحاديث في هذا المجتمع، نسأل الله تعالى أن يوفق الأمة إلى الحق إلى رد الجميع. والله عز وجل نهى عن العظم، دون العظم، أن تمنع المرأة من أن تتزوج بكفء، تمنع من أن تتزوج بكفء مفردة، وأحكم على هذا بس في وكذا، وتمنع من ذلك همة وعدوان، قال الله عز وجل: ولا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فالعذر منهي عنه حفظك الله. تعالى وفعل الأبي أن يقدم مصلحة هذه البنت على مصلحته الشخصية، وأن يقدم مصلحة هذا الولد على مصلحته الشخصية، بدل من ذلك موقف مؤدب ويستأذن ويتغالب ويقبل به وحبها وتمشي معها إلى آخره، ثم تعطوش وثم تضمنش وثم تستأذنش، طبعا تعب ثم تستوليش على هذا الحق وما تفرش الأدب فيما يضر أولادك أو يضر بناتك. إذا هذا الحق الضخم والأدب الضخم يحتاج ذكره للآداب المتعلقة بالوالدين في حال حياتهما، في حال حياتهما. قلنا احنا هذه الآداب تسمح لا شك أن كل أشياء جزئية لإنسان ما يطبقها على نفسه يجد نفسه مقصرا في جنب الوالدين، فهذا ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يستطيع ربه عز وجل على تنصيره، وينبغي أن يشارع بتطبيق ما تعلمه، ينبغي أن يهرع إلى هذا الحق الذي قد فهمه وسمعه. وحمدا وقد أبوك جوهر في الحق قولاً سنوات قولنا أبوك جوهر في حول الحمد صحيح صحيح الأسئلة. إذا وش نفس الكلمات التي سمعت كلها الحمد لله أحفظها، وأنت على خير كثير تحفظ ربك أداء الذي أضافها وسده المزيد من فضله وسده الثبات على هذا الخير. هلا شو التقصير؟ سارع إلى صحيح هذا المقصد فهمت. لكن بعض الأخوة ومشكلتي ما شافوا مشكلتي أني سمعت الكلام وما عنديش بس الصحيح، لأن أبي قد توفي ولأن أمي قد توفي عليه رحمة الله عز وجل. ممكن واحد يوم ممكن فتنة معليش، لكن واحد يوم توفي أو فتنة توفى ونقول إن شاء الله ما فاتش الوقت ما فاتش الأوان. أنت صحيح كان أشياء يصعب تصحيحها، لكن أشكر مع ربك عز وجل في التوبة، كن صادقا في توبتك، عليك بالندم عليك بصدق المثال، ثم بعد ذلك أحدكم هذا الليل إن شاء الله عز وجل بعض ما ينبغي للأولاد والبنات تجاه الوالدين بعد إعطائهما لهذه الحياة، بعد أن يخرجوا من هذه الحياة. يعني ربنا عز وجل جعلنا المجالات واسعة وجعلنا الحمد لله كيفاش نصحوا كيفاش نصحوا نستدرك على أخطائنا وعلى أقصائنا. إذا الآداب مع الوالدين بعد الوفاة، أولا ترك النياحة وترك جميع البدع والمكار إبان الوفاة وبعد الوفاة وبعد الوفاة. لأنه كان كثير من الناس ممكن في حياة الوالدين كذبا كان طايعهم والعالم بهم وكذا، لكنه يخطئ بفضل المحبة يخطئ حينما يبلغه خبر وفاتهما أو وفاة أحدهما يخطئ ويتعلم معها لا شعيا ويرتكب الحماقات ويقع في البدع والمنكرات والمحدثات. ها أنا له ناس نبدي عليه إذا أنت راح حاجة تأذب العلم الأدب شرعيا وحضر بها قبل منك وحضر بها فيك وسبحانه وتعالى جوابا جميل عليك أن تتأذب بما نذكره. أولا قلنا إذا ترك النياحة وترك البدع وتجهيز الوالدين ونحو ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة إذا فعلت هذا مع الوالدين وتأدبت بهذا الأدب فهذا من أعظم أحوال البر إلى الله ومن أعظم أحوال المعروف معهما. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. والعلماء عندهم أقوال على أن الميت ليعذب، سبحان الله كأن الناس الله تزداد في التعقل وكبتكوش عليهم راح يعذب. والحقيقة البكاء هذا اليوم شيء مطلق البكاء، شيء مطلق البكاء، أي بكاء مكلفه منكر، اما مجرد ان تسيل الدموع من عينيك فهذا ان شاء الله عز وجل بكاء رحمه وهذه دموع رحمه. والنبي عليه الصلاه والسلام قد دمعت عيناها اكثر من مره صلى الله عليه وسلم، كانت تدمع العين الثالث يقول انها رحمه ومن لا يرحم لا يرحم. هكذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام. كيف تشكل؟ ولذلك كانت النصوص على ابراهيم وولده رضي الله عنه وارضاه، كان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. وهذا الجر ولا نقول الا ما يرضي ربنا، ما نقولش كلام شبه، لا نتضجر، لا نعترض على قضاء الله وقدره، لا نعترض على قسمه البدء سبحانه وتعالى، ما نقولش على شيء بدتنا عنده وعلى شيء كذا وكذا، هذا كلام المشبه لا ابدا ابدا لا عرض. اذا قلنا تترك النياحه، النياحه اخطاها من امر الجاهليه، النياحه في الاموال الامور التي بقيت من امر الجاهليه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال: تبقى اربع في امتي من امر الجاهليه، منها النياحه على الاموال، النياحه على الاموال. يموت واحد تعالى يقول شو وكيف الناس اكثر من ذلك ماذا يفعلون؟ ياتون بالنائحات، ياتون بالنائحات يجي النساء يخلصون بجنوحهم يخلصون روحهم وعينهم ويبكي وكذا. وكان سبحان الله ناس هما كان قبل ما يبكي يبكى على جوع عند بعض الخرج يروح يجيب نائحه تبكي باش يجيب لهم هذه على هذه عشان هذا اللي مات. هذا كله من الانحراف والضلال. إذا أن نترك الرياح وأن نترك جميع البدع وما أكثرها وما أكثرها من الكنيسات التي نتركها في هذا الباب صلى الله عليه وسلم. كيف أستعمل صنع وفيديو المحتضر الذي كيف أتعامل معه به فوق كيف أتعامل معه؟ لأنه كانت أشياء كثيرة أخرى فهم قضيه مع تحت على قبل فيه تعالى مع تحت على قرار مشروع الثاني. ولذلك لو جاءت في خطبه إذا كنت تعلمت فني علم ما فعلت أصبحت تعلم السنة وعرف كيف تتعامل بالسنة وعمل دينك اللهم لك الحمد فني علم ما صنعت وما فعلت. لكن إذا كنت ما تعلمت وربما قصرت وكان قدامك دين فعليك أن تسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال هذه من الجوز وهذه من الجوز هذه كذا ويقوموا شيء جوز وشيء جوز إن شاء الله وتعملوا بذلك الشرع ويكتب عشر ناشي وشيطول. أي ناشي وش قالوا قال شو كنت بعد ناشي تسمع العزم الوجب تسمع عزم كبيرة لأن أحدى على قبلي أنا ما بفهمش كيف تشوف معناها غير مكلية بس تغطي كل شيء كل ما يبقى الطيب مش نخلق بلاي مش كده فهمت أنا بلاي مش نخلق بالدعوة إذا يغطي القرآن ولا يغطي كذا ولا يغطي كذا وما تبدأ أشياء كبيرة. وهذه المناسبة البدعية قال تخصيص ثلاث أيام تخصيص أربعين يوما تخصيص كذا تخصيص كذا وهذا قد يسمى عليه الكثيرون لكنه ليس في السنة في شيء وليس في الشرع في شيء. والناس سبحان الله هذا الناس ممكن أهل مليون عنده فلوس كبير على مليونين وممكن قد يكونون فقراء صح كي تجي هذه المناسبة البدعية ما يقدروش يخافوا بصف في المعلمون يخافوا بصف في المعلمون يروحوا في سنة أموال طائرة وهو في حزنه والناس جايين يأكلون يفرحون ضبوا للتموم اللي في الحال كان يتبعهم وضعهم وصفوا أحياء كل فرق وعند أحياء هو نفسه بس يحلوه بصفح أحياء هو قاعد رحمة الله كل المشيخ محطوان مسافرين وباقي ما أقول يا صفحوا جاكم لا أقول فرصة أنا وانا في سافر دخل لك يبني لك الله شيئا دفل يا دفل وما يبقوا من الحاس لا وكذلوا ما شاء الله كيف يوسف يشتو قطع كلمان وهكا عندنا ديامات الحلوة راح عندنا لا بقى من الحلوة من ديناس الحكمات الحلوة قبل يشوف غيرها قبل دي جنازة يسمع كل جنازة راح تعلم في كاريتا شوف شوف أمور كبيرة ليس أمور كبيرة علاش كنا راح نتكلم عن صدقة جارية علاش كنا راح نتكلم عن صدقة صدقة جارية لهم سلمي فشيخي بابا ودعيمة وتقريبية تحبون الحاجة بلدي صدقة جارية ما شاء الله أدر المسلوب ثمن عظيم يصله بإذن الله تعالى بعد مهين مرحبا من الناس يكون بحثون المسلوب كالبيت بين أشياء يعني ناحية شرع بين أشياء يكون ناحية المنطق الصحيح والعقل السليم بين أشياء أيضا من هذه التصرفات والمعاملات. التجهيز على السنة ليس بحالة فاشلة الناس حتى يغسلوا كذا يكون الناس الحمد لله الذي يعرفون الذين يعرفون سنة النبي وهديه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قلنا بتصرف دموع وراحة وكذا صلى الله عليه مشكلة إن الميت الذي يعذب ببعض مكان أهله عليه العلماء اختلفوا في مجتمعها والذي يظهر أنه إن الميت الذي يعذب ببعض مكانه عليه بعض المكان إذا كان قد أوصى كان قد بعض المكان يعني مكان فيه رياح والمكاتب فيه غلو فيه إطراء فيه خروج عن المشروع إلى آخره. هذا المكاتب في بعض المكاتب وكان قريب إذا كان قد أوصاه إذا أنا أهلت فتعيد بما أنا أهله كان يعني كان بعض الناس يوصون بالبكاء عليه المنية عليه إلى آخره فمثل هذا غير جاهز. أما مجرد وضوع رحمة إن شاء الله عز وجل حاجة منيحة من تحتها إن شاء الله. الشيء الثاني بارك الله فيكم الأدب بعد الوفاة الاستغفار والدعاء والدعاء في الحياة وبعد الممات استغفرهم وتدعيهم في هذه الحياة طبعا وبعد الممات أيضا أكثر من الاستغفار للوالدين ادعيهم استغفرهم ودعاهم بيفرضهم وقضيهم عليهم للمظهر ما تقصرش هذا الدعاء بارك الله فيك في الحياة وبعد الممات في الحياة بعد الحياة هم عندهم دعاء محليين يقدروا ويستغفروا انفسهم ويدعوا انفسهم على ذلك يدعيهم ويستغفرهم على بعد الممات طبعا على متاحهم كما في صحيح الجامع أنه قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لهذا فيقال باستغفار ولدك لك. قال الرجل في الجنة ترفع له درجة، خرج من الدنيا في برزخ ترفع له درجة، هو يتعجب لأن باب العمل قد انقطع، هو الآن خلاص خرج من الدنيا، خرج من دار العمل ورد الدار الدعوة ترتفع المرة تبعت الأخرى، فيتعجب يقول بما ليش خرج من هذا الدفاع؟ فيقال له ولدك صالح استغفارك لذلك استغفارك. إذا ما لازمش نقصر في الاستغفار، بارك الله فيكم. وثبت عن سعيد بن مسيب رحمه الله انه كان يقول ان الرجل لينفع بدعاء ولده من بعده، وقال في يديه نحو السماء فرفعهما. يا شيخ حاجه كبيره، ان الرجل لينفع بدعاء ولده من بعده، فلولا دعاء يرفع به الى سبحانه وتعالى. واوضح في هذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا بثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لا، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الإنقاذ والمصطفى بإذن الله تعالى، ومن رحمة الله بهذه الأمة، لأن أمة الإسلام أمة أعمارها قصيرة، هي أقصر الأمة أعمارا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أعمار الذين بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. أمام الأمة عندنا أمة في الإسلام، أمام تحق صيرة، والأمة السابقة كان رجل فيه يعيش المئات من السنين، يعني يظن هذا عظمة، وبكرمها للأمة، عوضها عن قصر أعمالها، بمواسم عجيبة مباركة، بأعمال طيبة مباركة، شهاد العمل عن الصيف، كيف ممكن أن تشوف من قرأ حرف من كتاب الله كله فيه حسنة، والحسنة في عشر أمثالها، لا أقول كتاب من حرف لا يكتب حرف ولا من حرف من حرف، الكتاب من كتاب حسن، والله ضعف من يشاء، والله وسع العليم وهكذا، وكل حسن حسن في عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، نعمة كبيرة، لما تجيب لك قبل ليلة واحدة من ليالي العام، ليلة واحدة فقط، خير من 1000 شهر. خير من كل الزمن من الزمن، يعني تعرف الطرف تعرف بأنه مش عادة هذه الأمة. إذا ابن آدم إذا مات من رحمة تعرف بها الأمة أيضا، لأن الإنسان ينقطع عن الكلام. إذا العمل التعود إلى الدنيا تبرع عنه، والآن بعد تخرج من هذه الدنيا خلاص عمل جزاء الثواب. لكن مع ذلك الله جل وعلا يطيل أعمار عباده بهذه الكيفية، أعمار المؤمنين إذا بكت بكبر عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، راح نكتبها الصدقة بعد أن شاء الله، أو علم ينتفع به، حتى علم نفس التفاهم بعد موته، ترك طبيبا، ترك مؤلفا، ترك الآن كيف قراص وكيف كذا وكيف، حتى العلم نفس التفاهم، ترك طلبة المتلاميذ، نفس التفاهم بهم إلى آخره، هذا العلم الذي ينتفع، قد ما يفتح كأس العلم تاعه يصله الأجر والثواب من بعد موته بإذن الله سبحانه وتعالى. أو ولد صالح يدعي له، ولد صالح مؤمن يدعي له الخير، شو يعني؟ ودعي ودعي ولكن يدعو له في دنياه تعالى. تفرغ من دعاء الوالدين فلا تلومن إلا نفسك. والقصص والآثار في الدعاء السلف رحمه الله تعالى الوالدين في الصلوات والخلوات آناء الليل وأطراف النهار أشهر من نار على علم كما يقال. الأدب الثالث حفظه الله: الصدقة جارية، الصدقة جارية، هذا شيء عظيم جدا، وهذا شيء عظيم غفل عليه بزاف بزاف، إذا مات ابن آدم انقطع عن الوهية من الكلام لولا أن صدقة جارية، الصدقة جارية، يعني ماشي صدقة تعطيها الآن تعطي خبزة، تعطي خبزة لواحد فقير يموت، صدقة، والأجر تاعها إن شاء الله كبير عند الله سبحانه وتعالى، لكن الفرق بين هذه الصدقة التي أعطيت وزالت وانتفع بها بشيء وانتهى الانتفاع بها، خلاص انتفع بها الامر خاص، هذه الخبزه ليش انتفع بها؟ الى اخر، قلت له راح نروح نصرفوا شيء اخر، راح ممكن، راح نعتبروا ان شاء الله ان شاء الله، صح، النفع تاعها احسن توقف، لكن صدقه جديده لما تحطها ما يتوقفش، النفع تاعها سنوات طويله، ممكن قد لا يتوقف، قد لا يتوقف الانتفاع بها قرونا متطوله، وقد ما الناس انتفعوا بها قد ما ادرى وصل لهذا الكلام، مش هي نعمه كبيره. إنسان يشارك ويسهم في بناء مسجد، بيت سلابيزيس نقد بيت قادر في المسجد المكان في المشاركة في الناس ينفعوا بها أجر يصلهم. يشري مصحف الناس يقرأ فيه، كم يقرأ فيه أجر يصلهم فيه، يشري كتاب، يشري كذا، إلى آخر ما كان. يعني كان بالذات صدقات جارية يبني بناء هذه الصدقة الجارية باختصار كيف حصلت لها صدقة جارية اسمها الوقف الوقف هذا الوقف هذا هو الذي هو من أصل الجار مع الأذان الأجداد الأذان كان يفهم مش معنى الوقف وكانوا مش معنى بالذات هذا الوقف علاش أوقاف الجزائر كثيرة جدا في الجزائر وحرف الجزائر في الجزائر أوقاف كثيرة جدا يخدم على الأذان الأجداد كان يفهمه هنا في عاصمة خارج العاصمة تخرج من الجزائر روح فلسطين أوقاف المغاربة كثير من الأوقاف الجزائرية روح المدينة روح المكة أوقاف جزائرية كثيرة وفي بلدان عدة كيف أوقاف جزائرية كيف يفهم يقفون مثلا ضار قال ضار هالديان لأبناء السبيل خلوها أي واحد بعيد جانب بلد بعيد لا معنى أن يبدل بلد بيت شحال يبقى هالدار 100 سنة 200 300 500 عام قد نبقى لأجل نصله بإذن قد نضيف الناس لأجل نصله بإذن الله سبحانه وتعالى وهكذا يخلي كما قلنا مسجد يخلي معهد يخلي مدرسة يخلي كذا يحصل في الكفر بإذن الله المخلوق كتب النافعة التي تنتفع فيها وهكذا وهكذا لا ينبغي الإنسان أن يقصر في هذا الخير حفظة الله أنا كان الناس يسألوني في الله أحد يقول الله أحد الله نصحهم نصحهم يعني شوية من جيد حلش ما بديش كاش الوقف للوالدين تاعك ماشي أنا في أوكي أشياء ماشي غالية ماشي غالية أنا مثلا تشيلي هذيك شعري معاها هذيك عاطفة تشيلي عاطفة اليوم تشري 500 ريال 500 ريال ممكن تدافع فيها أنت ممكن يكون عندك ناس كبار تعالوا في الأيام تاع العمرة ولا أيام الحج يجي جاي يروح عند الناس اللي تسكن فيهم هذه العربة قال خليها عندي وحطها قريبة باش الناس يخدموا فيها تخدم على ودنا ان شاء الله ماشي نعمة كبيرة قد ما الناس يعتبروا بها ويحجوا بها ويمشوا بها وممكن ينتفعوا بها أجل نصر الوالدين يعني كاين أشياء سهلة ولا لا خاطرش أنت يلزم الأوقات وتفكر تاع الوقت ولا صدقة جارية وتفكر في ناس الدار ولا ناس المسجد ناس المدرسة وهذا كبير عليها لو كان لا تحرم بالمعروف شيء أشارك هذه المشاريع الكبيرة شيء كبير شيء يكتب ويكتب لك الأجر إن شاء الله عز وجل والصدقة تصل إلى من تريده وتنزله بإذن الله تعالى لكن كل شيء غير سهلة إنما المشي غير سهل والأجر تحت كبير بإذن الله سبحانه وتعالى إذا الصدقة جارية ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي قد ابتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم والحديث متفق عليه هذا قال رسول الله الأم الثانية ابتلت نفسها يعني ماتت فجأة بغتة ما كناش ندور قال يقال نعرف فيها حب الصدقة لو كانت تكلم قبل وفاة تاعها كانت توصل الصدقة قلت صدقوا بكذا وكذا وكذا أفل ينفع وأن تصدق عنها قال لها ينفع أنك تصدق عليها صدقة جارية بإذن الله سبحانه وتعالى ومن أفضل الصدقات كلها صدقة جارية ثم نزيدكم حاجة من أفضل الصدقات وهذا أمر يسير على من يسره الله تعالى عليه أحفظ من هذا واجتهد في القضية وخاصة إذا أصبت محلا أصبت محلا محتاجا إلى مثل هذه الصدقة هي تقصد صدقة المال صدقة تاع المال صدقة المال من أعظم وأنفع وأشرف أنواع الصدقة شو هذا شو هذا شو هذا يقال يحرم عش قل إذا أصبت محلا محتاجا إلى مثل هذه الصدقة تروح أنت أذاك ما تمشي الموت والحمد لله في البارحة أتحرر بها الناس يشرب يشرب يغسل ويزنو يدفع به الانسان يدفع به الحيوان يدفع به النبات المجال على ذلك اجر عظيم عظيم عظيم جدا احنا في كل مكان في صلاه المرء صلاه المرء فيها الاجر لكن من احدى الصحابه انا فينا محتاجين محتاجين الماء احنا في جزائر المرء المستقل ما زالش في قضيه المال ما شاء الله خاطر الحربين الذي يصوم ضغط الحرب زال كان عنده مال يقضي بلا ولا مجموعه من الناس يتعاونوا هذا الخير ماشي حاجه واحده ان شاء الله حاجه سهله باذن الله سبحانه وتعالى مكرم. وإذا حديث كيلة الآن هو كان يقدر في جدار صلاة في لجنة صلاة برنادك صلاة ما شاء الله حجر الشغل يتحقى في مسجد حقى في هذا المضاصة تحقى عند محل تعب على صديق عند محل تخفى عفو ونزل يجب بساكل يا عشان يشرب في كذا يرسل يرسل إلى آخره هذا أجر عظيم جدا تخرج من طاطعة من طاطعة تخرج عين الله يبارك ويسجدها تاويه مش بلغش قريب وإنهم حجر صنفة وشرب وكذا يرسل يرسل يرسل يشرب يشرب يشرب يجوز الإنسان يشرب يجوز حيوان يشرب إلى آخره عندي كثرة كثيرة وأشياء ما فيهاش مشقة وما فيهاش كبيرة وحتى الناحية الثانية ما فيهاش كبيرة ولا تفتح في هذا دون تسمعوا حديثنا خصوصا في هذا الباب ما عنده ضرر كبير ما حاجة كبيرة شوف إذا أعطيته أهل النار ولا لا أصحاب ولا لا أصحاب الجنة أن شيخ علي من الماء أو بما رضى الله قالوا إن الله حرم لا حاجة في سلسلة حوض النبي عليه الصلاة والسلام شعر قطع قيامة من رمض هذا الحوض شرب ومن شرب لم يرضى فهو عز وجل وصفيها له إياه شربة الهنيئة المرينة من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نظره بعد من أبدا سبب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغفر لامرأة مورسة مرت بكلب على رأس رحية يذهب كان يرجله العطش فنزعت كفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك أو غفر لها بذلك قيل يا رسول الله إن لنا في ذلك أجرا قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كلب رفضة أجر والحديث متفق عليه حديث عظيم جدا امرأة مورسة أنا أشتريت قال إذا قد بدأ هذا الكلب منه الذي كان قد بدأ منه حتى يقول في ملك حفظت هذا الكلمة بحق وعدل بالخوف تحق طلعت الماء شربا جو فشكر الله لها صنيعها فأدخلها الجنة غفر لها ودخلها الجنة سبحانه وتعالى هذه هي حال كتبها وزيد فعل هذه الفعلة مع كلمة مع حيوان فكيف من يفعل هذا مع الإنسان وكيف من يفعل هذا مع مؤمن إلى آخر النهار الإنسان لازم يكون عنده ميزان خير بين الله سبحانه وتعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توفي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم وعليك بما الله أكبر. لما توفى ما وصلاش وكم تصدق عليها هذا يا صدق عن أمها مصدقها؟ قال نعم وعليك بما يريده من يجوز وثانيا قصد أوصال ونصحنا من صدقة ما وعليك بما وعن جد بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من حضر ماء لم تشرب منه كبد حرة من جن ولا إنس ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة رواه البخاري في تاريخه والحديث في هذا يعني معروفة مشهورة حفظه الله وكلما قصة لقصة الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الله الحاكم الليثوري رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى قصة عجيبة جدا حدثت الإمام الحاكم الإمام الحاكم ابتلي بمرض قرح في وجهه شوه ابنها على الله قرح وجه ترعه يتقي لأنه حلو عالج هذا المرض بأنواع المعالجة سنة كاملة عام كامل ويدوي ما كان حتى نتيجة واشترك فكر راح الشيخ أبي عثمان الصابوني في رضوان الصابوني رحمه الله تعالى شيخ معروف وعالم معروف جليل راح ندور في درس كان له في يوم الجمعة فطلب منه الدعاء قالوا بعد ذلك الدرس اطلب من المصلي الدعاء هذا كبير يقول حتى الدنيا الحاكم يسمون لصاحب الصلوات عليه رحمه الله المهم لما كان أبو الفضل صلى الله عليه وسلم كمل القصة له طلب من الله الدعاء وذكر حالة الإمام حاجر أن يشبوه رحمه الله تعالى. الناس تعالوا دعوا نسلك إن شاء الله تعالى والإخلاص بين الحضور وكيف الحضار لمراكع الحضور تأثرت من شدة تعذيبها لمراحل نابت وهي تدعي الإمام الحاكم رفضت لما رفضت رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له قولي لأبي عبد الله الحاكم فليوزع الماء على المسلمين ويريد يوسع الماء على المسلمين يعني يفرع بالماء يوسع الماء على المسلمين. راح مباشرة تصل جاي بالجمعة كتبت رسالة إلى إمام أبي عثمان الصبور بعد رسالة بعد روش روش روش وقرأها فهمها سؤالها فذكر ذلك الإمام الحاكم. إمام الحاكم فهم بأنها إن شاء الله تعالى وهي صدق وهي حق لأنها أصل في السنة في الشرع فأسرع رحمه الله تعالى يعني كانت الطريقة افتح الباب البرة الناس اللي فيه كان في الصيف اللي فيه كما نقول احنا الماء المجمد شبه على الماء الشعوب الناس الى اخره المهم قال بعد اسبوعين صار وجهه افضل من ما كان عليه من دماغ اسبوع فقط راح البرة كامل والوجه بتاعه صار اصفى وانقى وابهى مما كان عليه قبل المرة. هذه قصة الله الأيام يذكرها العلماء بعضهم عن بعض رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال وقد عاش بعد ذلك بفضل الله تعالى سنين بفضل الله. الأمر الرابع إكرام أهل أمتهما إكرام أهل أمتهما. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل الود أبيه. رواه مسلم. يعني من أبر البر من أعظم أنواع البر ومن أعظم أنواع الإحسان من أعظم أنواع التأدب مع الوالدين أن يصل الولد أهل الود أبيه أو أهل الود أمه. هذه مسألة فينا أخيرا تعرفت يا أخي بابك رحمه الله كان يحب فلان يشد صوته بس من آخر من 18 بعد الوفاة تعود تعب حبيت يعني تبر والده ترشد إليه أبقى صوته لتسدده الوالدة تعب فلانة وفلانة من النساء فالطيبات المؤمنات تبقى تصوره بعد وفاة الوالدة وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كتب عن زوجته فقط على هذا وفاء وبر مع زوجته خديجة رضي الله عنها وارضاها. وتعرفون أن خديجة رضي الله عنها كانت أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام سنا يعني كانت كثيرة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل أهل أمتها النساء اللي كانت حبوب خديجة كان يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها وجيء المرأة كان يكرمها جهوزة يكرمها ويهجف ويدش ويفرح فيها أنه يسوق ويقول هدية يفرح فيها كانت فرحة وكان يقول هدية كرام يقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا هو الوفاء هذا هو البر حفظه الله. خامسا أداء الدين عنهما وأنا أرى أن الوقت قد ذهب لنا لأن المشرف على الشرف يا رب السلام نسأل بالبداع وأن الوافق سنة سنة لشخصية المستقرة إلى ذلك السبيل نترك النياحة ونترك البداع ونترك المحدثات ونحاول في مسألة الميت إن شاء الله عز وجل في تجهيز أو في أول إلى آخر كله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي الشريف صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الدرب وهذا من المدى ثانيا الاستغفار والدعاء لهما الله واجتهاد في ذلك أيضا حسب الله. ثالثا الصدقة الجارية والصدقة الجارية لكنا قولنا فيها شوية قلنا أعظم الصدقات ومن أعظم الصدقات ومن أشهر الصدقات صدقة الله بارك الله فيكم و الرابعة أن إكرام أهل والديمة، إكرام أهل والديمة إذا يحبوهم كانوا يصورهم من أخير هذا الطرشة القصيرة حفظهم الله. خامسا أداء الدين عنهما، وأنا أصور جدا أنك تشتهد بشتأدي الدين عن والدين من خلال لهما ديون في حال الحياة حتى يصدرهم نفس المؤمن مرهونة بدينه في قبره حتى يخفى عنهما. فلابد أن تجتهد في سبيل الجلوس عنهما. نفس المؤمن معلقة بدينه في قبره معلقة عن العلم مرفوضة حتى يخفى عنها الدين. فقضية الدين قضية كبيرة. الله جل وعلا نرجع لهذا الموضوع إن شاء الله في المكان بما يسر الله عز وجل سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.